بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بطلة رقيقة اليوم هي واحدة من آل البيت النبوي، سيدة عظيمة شهيرة جدا في التاريخ، سيدة نفيسة بنت الحسن. هذه السيدة من آل البيت، وآل البيت بشكل عام احنا مفروض نكن إليهم قدرا كبيرا من الاحترام والتوقير والحب والمكانة في قلوبنا. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الكلام ده على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. تأويل هذا المعنى أو هذه الآية يعني في اختلافات كثيرة بين العلماء. من هذه التأويلات أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب مودة المسلمين في قرب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في آل بيته، يعني أنت تود آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قول سعيد بن جبير. طبعا في تأويلات أخرى للآية، لكن يعني ده أحد التأويلات. صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأهل بيتي، احفظ هذا الكلام، وأهل بيتي، ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا ثلاث مرات لتأكيد المعنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي من بعدي. طبعا الناس بتحب أهل الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه، مفهوم، هو موجود وسطهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عينيه على ما بعد ذلك، ترى بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم يموت تعاملك مع قضية آل البيت هيكون شكلها إيه. فقال: خيركم لأهلي من بعدي. ليه أنت بتود أهل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان أنت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بتحب اللي بيحبه، وهو كان بيحب آل بيته، فأنت بتحب آل بيته، وآل بيته ممتدين إلى زماننا الآن وإلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، نعم إلى يوم القيامة. شوف حديث الترمذي وهو صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة. حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة دي حجة الوداع، يعني آخر عمره صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بشهور قليلة، وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، وفي رواية لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. طبعا في رواية كتاب الله وسنتي دي تانية، لكن هذه الرواية وهي أصح على فكرة: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فكنا بنتكلم اليوم في خاطرة عن السيدة نفيسة بنت الحسن، فهذه يعني خاطرة بتتكلم على امرأة عظيمة جدا من آل البيت. الحسن اللي بنتكلم عليه ده اللي هو أبو السيدة نفيسة، مش الحسن ابن علي رضي الله عنه، لا ده حفيده. يعني هي نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فالحسن ابن علي اللي هو الشهير ابن سيدنا علي ابن سيدة فاطمة رضي الله عنها، ده يبقى جد أبي السيدة نفيسة، جد أبوها. يعني هي ولدت بمكة سنة 145 من الهجرة، في زمن الدولة العباسية، في زمن أبي جعفر المنصور، وعاشت 5 سنين في مكة، وبعدين انتقلت إلى المدينة المنورة سنة 150 هجرية لما أبو جعفر المنصور ولى أباها إمارة المدينة اللي هو زيد أبوها اللي هو الحسن ابن زيد، ولى إمارة المدينة. وهي لما راحت المدينة أتمت حفظ القرآن، وكان عندها 8 سنين. هي عاشت 5 سنين في مكة، وراحت عاشت شوية كمان في المدينة المنورة. أثناء عاشتها في المدينة المنورة بعد 3 سنين من ذهاب للمدينة المنورة، كانت أتمت حفظ القرآن الكريم، وكانت دائمة الحضور لمجالس العلم في المسجد النبوي. ثم حدث أن أبو جعفر المنصور غضب على أبيها الحسن بن زيد وصادر أمواله كلها، وخدوا حبسه في بغداد. كان جبار طبعا أبو جعفر المنصور ده، شخصية عنيفة جدا. فصدر كل أموال الحسن بن زيد، لم ينظر إلى يعني قرابته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى إنه من أهل البيت، ولا صدر الأموال بتاعته وراح حبسه في بغداد، وفضل محبوس في بغداد لحد ما مات أبو جعفر المنصور، لحد سنة 158 من الهجرة. وبعد ما مات أبو جعفر المنصور ابنه تولى محمد المهدي فأطلق سراح الحسن ابن زيد. وكان محمد المهدي شخصية هادية غير أبوه يعني بشكل كبير، أطلق سراحه ورجع له كل أمواله وقعدوا معاه مكرم في بغداد. وبعدين بعد كده جه موسم الحج سنة 168 يعني بعد 10 سنين وفاة أبي جعفر المنصور في أواخر عهد محمد المهدي، راح يحج مع الخليفة. الخليفة كان نازل يحج وراح يحج معه، والحسن بن زيد وهو في الطريق مات، هو في طريقه للحج يعني، فمات ودفن في الطريق يعني. كان مات عنده 85 سنة. قبل ما يموت سنة 161 قبل ما يموت 7 سنين زوج بنته، بنته اللي هي بطلة الرقيقة اليوم اللي هي السيدة نفيسة بنت الحسن. زوجها من تزوجت من إسحاق ابن جعفر الصادق. جعفر الصادق ده حفيد الحسين رضي الله عنه، جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ف الحسين ابن علي جد أبوه، زي ما الحسن ابن علي جد أبوها، والاثنين ما شاء الله من آل البيت يعني عيلة عظيمة جدا جدا محترمة جدا جدا. إسحاق ابن جعفر ده ابن جعفر الصادق أخو موسى القاسم، على فكرة موسى القاسم اللي هو يعني بيعتبروه الشيعة الإمام السابع وجعفر الصادق الإمام السادس، طبعا دولت من كبار أئمة علماء السنة، وما كانوش ايام ما هم عايشين بيقولوا عليهم الائمه السادس ولا السابع ولا الكلام ده خالص في زمانهم يعني. هم كانوا من الناس النجباء والعلماء والافاضل رضي الله عنهم ورحمهم الله واكرمهم بنسبهم العظيم الى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعلمهم الشرعي الغزير. فتجوزت اسحاق ابن جعفر، كان بيلقبوه بالمؤتمن، وعاشت معاه شوية في المدينة المنورة لحد سنة 193. كان عمرها ساعتها سنة 193 48 سنة. وبعدين يعني شاء الله عز وجل أن يهاجر إلى مصر. طبعا دي من كرامة يعني كرامة لأهل مصر أن تستقبل مصر يعني شخصيتين عظيمتين كهاتين الشخصيتين، سيدة نفيسة بنت الحسن رحمها الله وجوزها العظيم برضو إسحاق ابن جعفر الصادق رحمه الله. الاثنين جم مصر سنة 193 وكانت امرأة ذات مال غزير وإحسان عظيم جدا جدا للفقراء، وكانت عابدة زاهدة كثيرة العلم كثيرة الخير، وكانت تطيل القيام بشكل لافت وتكثر من الصيام، حتى قيل لها ألا ترفقين بنفسك؟ فقالت كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا يقطعها إلا الفائزون. فكانت مشهورة جدا جدا، وكانت الزوار لا تنقطع من البيت، زوار على طول على طول يروحوا عشان ياخدوا البركة كمان، مش بس ياخدوا العلم، إنهم يقعدوا مع حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاجة عظيمة جدا، ويقعدوا معها أكتر ما يقعدوا مع زوجها. يعني هي كانت مشهورة أكتر في جانب العلم وجانب التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النبوي، وجانب العبادة الغزيرة، لدرجة ان هي من كتر الزوار قالت لا انا عايزة ارجع تاني المدينة. تعبت من كتر وقتها اللي بيروح مع الناس، وهي عايزة تقعد تعتكف للعبادة، تصلي كتير وتذكر كتير، فقررت انها تمشي من مصر. لما قررت تمشي من مصر انزعج جدا جدا اهل مصر، وراحوا للوالي بتاعهم كان اسمه السري بن الحكم، راحوا له يشتكوا له ان السيده نفيسه هتسيب مصر ودي كارثه بالنسبه لاهل مصر. فراح بسرعه السري ابن الحكم والي مصر ساعتها قبل الدوله العباسيه، راح وقعد معاها وقال لها ايه المشكله؟ قالت له مشكله الزوار كتير وانا وقتي وعايز اعبد ربنا وعايز اعتكف وبيت ضيق وبيعملوا لي ما بقدرش اعيش حياتي بشكل طبيعي. فقعد معاها كتير في مفاوضات ولحد ما اقنعها ان هو هيديها بيت واسع تعيش فيه، وان هو هيحدد يومين بس يزوروها في الاسبوع الناس وفي ساعات معينه، وغير كده بعد كده الناس ما هيحط حراسه ما حدش يقرب من البيت بتاعها، في سبيل تقعد وتعبد ربنا طول الاسبوع براحتها وتفرغ للناس بس يومين في الاسبوع تقابلهم والبيت الواسع ده هيديها شوية راحة في استقبال الناس لأن الضيوف بيبقوا كتير قوي قوي في البيت الضيق. فادها بيت فعلا. البيت ده هو اللي موجود دلوقتي مدفونة فيه اللي هو مسجد السيدة نفيسة مشهور في مصر. هو ده البيت الدولة السرية ابن الحكم لحد دلوقتي موجود وتحول طبعا لمسجد وهي مدفونة في هذا المكان. الشافعي رحمه الله لما نزل مصر من بغداد, هو نزل مصر سنة 199 كانت هي موجودة, كانت هي قبليه في مصر قبلها بست سنين, راح زارها الشافعي وكان دائم الزيارة لها ويتعلم على أديها. الشافعي كان يقعد يسمع منها أحاديث. تعرف بس مكانة المرأة برضو في الإسلام ومكانة المرأة في التاريخ الإسلامي. فجايز انت بتسمعش عن السيدة النفيسة في هذا المجال, لكن هو الشافعي قمة من قمم العلم في الإسلام, كان بيقعد يتعلم على أديها. وأوصى الشافعي انه لما يموت تصلي عليه السيدة نفيسة. وسبحان الله لما مات الشافعي خدوا الجنازة بتاعته مشوار بعيد لحد مكان السيدة نفيسة ومدفون في مكان بعيد عنها, ودخلوا الجنازة جوه البيت عشان تصلي عليه السيدة نفيسة كما أوصى. صلت عليه لوحدها في بيتها وخدوه بعد كده تاني ودوه إلى قبره رحمه الله. مات سنة 204 كانت لسه هي عايشة, هي ماتت بعديه بأربع سنين سنة 208. طبعا العلماء كلهم بيقولوا كلام كتير جدا, الناس قدرت السيدة نفيسة مش بس في حياتها لحد بعد موتها بسنوات وسنوات, لدرجة ان الذهبي ميت في القرن الثامن الهجري بيتكلم على اعتقادات المصريين في مقام السيدة نفيسة وان الدعاء عنده متقبل, وما عندوش هو مشكلة في موضوع الدعاء متقبل عند قبرها ديت يعني, وبيقول ان هذا امر حتى في بعض الروايات ان هو مجرب, وكذلك قال ابن كثير. لكن هو كان عنده مشكلة في ان الناس اللي بتبالغ في التكريم لدرجة بيقول ان وصلوا الى درجات من الشرك لا تجوز مثل السجود لها. تخيل من كتر الانحراف يعني. وقال ان ده كان من دسائس دعاة العبيدية الفاطميين يعني لما يكون في مصر. لكن الشاهد ان هي الناس قدرتها جدا جدا واحترمتها جدا جدا رحمها الله ورضي الله عنها ورفع من درجاتها. ايه بقى رقيقة اليوم؟ احنا بنتكلم كل ده بتكلمنا على السيدة النفيسة, طبعا هي مثال وقدوة في امور كتيرة جدا جدا, لكن انا واخد لقطة من حياتها هي اللي هتكلم عليها النهاردة في هذه الخاطرة, وبقول ان هي قدوتنا في امور كتيرة جدا منها هذه النقطة. ايه النقطة ديت؟ انها كانت كثيرة الحج. كثيرة الحج, عارف الحج قد كم مرة؟ السيدة نفيسة في هذه الظروف اللي ما بيعيشوا فيها في هذه الأيام حجة 30 مرة ما شاء الله لقوة الله. مع كل الأولاد علم وانقطاع للعبادة وتدريس وقيام وصيام و30 مرة حج. ده الواحد يكفي حجة واحدة انت كده عديت ما شاء الله يعني. حجة واحدة انت غسلت الذنوب عمرك كله بحجة واحدة. طب انت ربنا كرمك وحجيت تاني ما شاء الله, طب وتالت ما شاء الله, طب وتلاتين. هذه ارقام يعني ارقام فلكية في عمر. هي ماتت عندها 63 سنة. طبعا كل الحاجات اللي حجتها قبل ما تيجي مصر, حجتها وهي عايشة في المدينة المنورة قريبة نسبيا, بس برضو مش قريبة قوي. تتكلم على 500 كيلو في الزمن ده, انتقال صعب. كل سنة روح حج, كل سنة روح حج, نفقة وجهد وتعب يعني كبير وتفريغ وقت وامور كثيرة, بس القضية حاضرة جدا جدا في ذهنها. ده باب خير كبير جدا جدا لا يفتحه كثير من القادرين في هذه الأمة. انا بقول الكلام ده عشان اقول لكم موضوع كثرة الحج ده, مش الخاطرة عنك تحج بس كتير جدا جدا من المسلمين حجوا, لا انا بتكلم عنك تحج كتير, انك انت تحرص على ان تحج اكثر من مرة, ولو تقدر تحج 10 مرات تحج 10 مرات, ولو تحج 20 مرة تحج 20 مرة لو تقدر. جايز الكلام ده مش عملي او بالنسبة لكتير جدا او قطاع كبير جدا من المشاهدين والمشاهدات اللي هو مش متيسر انه يحج اصلا مرة واحدة او مرتين, ما عندوش القدرة المالية او القدرة الصحية او القدرة تأشيرة الحج او امور كتير. انا عارف ان في معوقات, بس في ناس عندها القدرة. فانا بكلم الناس انت حاول انك انت كل ما تيسر لك انك انت تحج حج. طبعا المسألة فيها خلاف كبير ما بين العلماء في مسألة هل المتيسر له أن يحج أكثر من مرة يحج أكثر من مرة ولا يخرج أمواله في باب من أبواب الخير المختلفة الأخرى، يعني مثلا يعمل مستشفى، يزوج أحد ما تجوزوش، يسد الدين حد مديون، يعمل دولة، قضية فيها خلاف لن ينتهي. الصراع الفكري هذا مش حل وحرمة، هو كل الناس مقتنعة ان انت لو حجيت كذا مرة مفيش مشكلة، ولو انت انفقت اموالك في الخير وكنت حجيت مرة قبل كده او مرات قبل كده خلاص مفيش مشكلة، مفيش مشكلة فقهية من ناحية الحل والحرمة. لكن انت تميل مع ايه؟ انا شخصيا اميل مع كثرة الحج، كل ما جات لك فرصة حج حج، بشرط طبعا انك انت ما تخالفش مخالفة شرعية، يعني ما تكذبش عشان تحج، ما تزورش ورق عشان تحج، ما تحجش من وراء السلطات السعودية أو من وراء سلطات بلدك، يعني لازم تكون واخد المعايير الشرعية، لأن أنا مش هكذب عشان أحج أو أخالف ولي الأمر عشان أحج، أو لأن أنت بتقع في معصية عشان تعمل الحج مش راكبة يعني. فأنت الصح أنك أنت تلتزم، في ناس بتلتزم وبتيسر لها الحج من امور بامور شرعيه تماما، ربنا يبارك لك، حج مره واثنين وثلاثه وعشره، والكلام ده كلام سنه، تطبيق سنه، مش بس سنه انك انت تحج، الحج فريضه الاولى، الثانيه سنه، والثالثه سنه، والرابعه سنه، والعشره سنه، مش بتكلم على ان هي دي سنه، لا، ده سنه المتابعه بين الحج والعمره، سنه انك انت تكرر الحج والعمره. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، وحديث صحيح في الترمذي والنسائي وغيرهم، يعني بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة. عايز يكتب من كده نص صريح، هو تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديد والذهب والفضة. ايه الروعة ديت؟ وشوف شوف النص بيقول ايه، ينفيان الفقر والذنوب. طب ينفيان الذنوب مفهوم، الحج بينفي الذنوب ماشي، الفقر ينفي الفقر؟ ليه؟ لان انت في دماغك لما اروح حج هصرف رقم عشرات الالاف، ودلوقتي في الزمن احنا 2022 بنقول مئات الالاف، تعدي 100,000، فرقم كبير جدا. وتقول هفتقر، يجي في دماغك موضوع انفاق الفلوس، هو بيقول لك صلى الله عليه وسلم ينفيان الفقر. الله اكبر، يعني انت لا جايز كنت تفتقر، لكن لما خدت قرار الحج ربنا رفع عنك هذا الامر، نفى الفقر الذي كان سيحدث. الله اكبر، ودي عايزه يقين بقى، وعايزه عقيده، زي نظام كده ما نقص ماله من صدقه، ما انا دفعت دلوقتي 10 جنيه من اصل 100 بقوا 90، هو بيقول لك ما نقص ماله من صدقه، صدق ايه بقى؟ عايز عقيده ان ربنا سبحانه وتعالى قدام العشره هيرجع لك 50 فبقى معاك 140 بدل ما بقى معاك 90، او ان هو يمنع عنك باب انفاق كنت هتنفق فيه 30 40 50 جنيه، ما حصلش، العربيه ما اتخبطتش، ابنك ما عياش، حصل ان هو منع عنك باب انفاق كنت هتنفقه بالصدقه التي دفعتها، ده يقيننا. ونفس الحكايه في الحج، ليه انا بفرق الامور؟ القائل هو واحد صلى الله عليه وسلم. اذا قمت بالحج فانت احد رجال وفد الله عز وجل، او احد نساء وفد الله عز وجل. وفد الله، الله عز وجل له وفود، له وفود. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي وهو حديث صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه: وفد الله عز وجل ثلاثه، المجاهد او الغازي والحاج والمعتمر، يعني اثنين منهم بيت الله الحرام، الحج والمعتمر، وفد الله. تخيل انت وفد الملك، ولا وفد المحافظ، ولا وفد وزير، ولا بيبقى وفد عظيم جدا، الناس كلها بتقدره وبتدي له هيبه، وفد الله. يعني انا لما اروح حج ابقى في وفد الله عز وجل، لا ده انا اروح كل سنه لو اقدر، كل سنه لو اقدر، كل سنه، انا اعني هذه الكلمه، لو تقدر تحج كل سنه حج كل سنه. البخاري رحمه الله بيروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم قال صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج. حج مبرور، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول لها أحسن، يعني بيقولها جنب الجهاد، يعني ذكر الجهاد عشان ما تبقاش انت مأول الجهاد ده بشيء في الحديث ان هو الحج، لكن لو اتكلمنا على الجهاد في سبيل الله في الحرب فده حاجه تانية. لا، ما يقولش كده، ده هو سمع كلامها عن الجهاد في سبيل الله في المعركه فقال لها: لا، الافضل منه الحج. كلام صريح اهو: لكن احسن الجهاد واجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشه، رد فعلها ايه على هذا الكلام؟ الكلام العملي بقى، قالت: فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سنه تحج سيده عائشه رضي الله عنها، عاشت كتير قوي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ماتت سنه 58 من الهجره، والرسول صلى الله عليه وسلم مات سنه 11، ولا تدع الحج بعده ابدا صلى الله عليه وسلم. هقول لك على حديث غريب جدا، حديث صحيح، الحديث في احمد وفي البيهقي وفي الطبراني، اسناده حسن، عن بريده رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: النفقه في الحج كالنفقه في سبيل الله ب700 ضعف. انت هتوه طبعا كده. النفقه في الحج زي النفقه في سبيل الله ب700 ضعف. النفقه في سبيل الله الحسنه بكام؟ الحسنة ب700 أصلا، يعني أنت الحسنة ب10 في كل الأعمال. ذكرت الله الحسنة ب10، قريت قرآن الحسنة ب10، صلت الرحم الحسنة ب10، عملت أي شيء الحسنة ب10، صح؟ لكن لو أنفقت في سبيل الله الحسنة ب700، الحسنة ب700 في النفقة في سبيل الله. الحج بقى 700 من النفقة في سبيل الله، يعني الحج الحسنة بكام بقى؟ 700 في 700 49 كام؟ يعني ده ايه ده رقم؟ يعني 49 قدام 4 اصفار، ده رقم ايه ده؟ 490,000. الحسنه ب 490,000، صح كده؟ 490,000، يعني نص مليون في الحج. اما انفق في الحج، يبقى دلوقتي لما تسمع الارقام اللي بتسمعها دلوقتي ما تستكترهاش، ما تستكترهاش الحج. تسمع الحج ب 200,000 جنيه، 250,000 جنيه، 150,000 جنيه، ارقام بالجنيه المصري طبعا، كل واحد بقى يحولها لعملته. من الناس، من اخواننا اللي واخواتنا اللي بيسمعونا، رقم كبير. اه صح، رقم كبير، بس اضربه بقى في الرقم ده عشان تعرف انت كم مدخر لك يوم القيامه. الناس لسه عماله تحسب في النفقه 700 في 700 بكام، احسبوها مع بعض براحتكم يعني. بس يعني الرقم ده رقم نبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول 700 في 700، يعني شيء فعلا مذهل. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بيروي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أمعر حاج قط. والحديث في الطبراني والبيهقي وهو رجال ورجال الصحيح. يعني ما أمعر؟ قالوا: وما الإمعار؟ قيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: ما افتقر. الإمعار الفقر. فهو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما فيش حج بيفتقر، وقال الجملة مطلقة. جايز مقصوده ما بيفتقرش بسبب الحج، نفقة الحج، وجايز مطلقة انه عمره ما يفتقر، حجيت ما شاء الله ربنا بيكرمك. هقول لكم اخر، اختم هذه الخاطره الطويله نسبيا، معلش طولت عليكم، بس سيده نفيسه فكرتنا بحاجات جميله، جزاها الله كل خير. سيده نفيسه فكرتنا بالحج المتكرر، حج 30 مره يا اخواننا، مع كل الفضل اللي قلناه ده، ضيف لفضلها ده حج 30 مره في ميزان حسناتها، مع كل اللي قلناه من مزايا في الحج. افكركم في اخر، نختم الخاطره بحديثين، والحديثين الحقيقه تطبيقهم في زماننا ده مؤلم جدا جدا جدا، وانا ما فهمتش قيمه الحديثين الا السنتين الثلاثه اللي فاتوا دولت. الحديث الاول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. زي ما بيقولوا كده، الحج حج بقى خلاص، الدنيا بقت صعبه جدا، كورونا، تضييق على الامور، الدولار ارتفع، مش عارف ايه، بقت اسعار وصحه بقت مشكله. بقت مشكله. الناس بقول لها حج كتير، ما مش عارف حج اصلا مره. دلوقتي عندنا في مصر شرطين ما يكونش تعديت، مش حاجه خاصه بمصر، خاصه بالعالم كله، ما يكونش حج قبل كده. فالناس اللي حجت قبل كده بقى صعب عليها تحج دلوقتي، محتاجه تاشيره خاصه معينه. في تاشيرات تسمح لهم من غير ما يكونوا في تزوير ولا حاجه، اجتهد انك تحصل عليها وقدرت. لكن اللي كان سهل قوي ومتاح من 10 سنين ومن 20 سنه والناس بتتعزز وبتاخر وعنده فرصه انه يحج بيأجلها السنه الجايه واللي بعدها، والناس ميسوره معاها فلوس وناس معاها صحه وشاب ربنا كرم وعنده فلوس، ما تحجش ليه؟ ليه تأخر؟ ليه ونقعد نناقش مسائل فقهيه، الحج يعني على التراخي ولا الحج بسرعه ليه ده كله؟ ما تجري تحج بسرعه، تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. الله اعلم هيبقى وباء كورونا، هيبقى وباء تاني يطلع السنه الجايه، هيبقى في اسعار اكتر، في تاشيرات اصعب، في ظروف في بناء في الحج في الكعبه في التوسعه في كذا، معطله الناس، الله اعلم هيحصل ايه. انت شخصيا صحتك هيبقى فيها ايه؟ هتبقى قادر انك تروح تعمل حج بصحتك ديت ولا ربنا هينزع منك الصحه؟ ده هيسلمنا للحديث التاني اللي هنختم بيه، حديث ابن حبان والبيهقي وهو صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله، حديث قدسي خطير جدا جدا، قال الله ان عبدا صححت له جسمه، اديته صحه، ووسعت عليه في المعيشه، اديته مال، يمضي عليه 5 اعوام لا يفد الي لمحروم. تقولي بقى في الكلام ده كلام محرج جدا، ربنا اللي بيتكلم، ربنا ده حديث قدسي، الله يقول عبد انا اديته صحة واديته مال وقعد 5 سنين لا يفد علي، لا يفد علي معناها حج او عمره، مش لازم حج يعني، بس قعد 5 سنين مش بيدبر ويرتب وينظم، وانا مديله صحه ومديله مال، هو مين اللي ادالك الصحه والمال؟ ما هو رب العالمين. وهتروح انت تزور مين؟ تزور رب العالمين. لا يفد، شوف النص الحديث، لا يفد الي، انت مش رايح السعوديه ولا رايح مكه ولا رايح المدينه كمدينه او مكان معين الناس بتعيش فيه، مش هتتفسح، انت تذهب لزياره الله عز وجل، وفد الله، تزور الله، بيت الله الحرام، لا يفد الي لا محروم. هتعرف قيمه الكلام ده بعد الوفاه، بعد الموت في القبر، تخش القبر تسترجع كده التاريخ، يا ريتني لعلي اعمل صالحا. عايز ترجع، لما عايز ترجع تعمل ايه؟ تعمل حاجات كتيره جدا جدا ما كنتش بتعملها، هيكون منها موضوع العمره والحج ده، لان الرسول، لان الله عز وجل في الحديث القدسي بيقول محروم، محروم هذا الذي لا يفكر في الذهاب إلى بيت الله الحرام على الأقل مرة كل 5 سنين. جزاها الله خيرا السيدة نفيسة بنت الحسن حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الرقيقة الرائعة وهذه الحمية في قلبها لزيارة بيت الله الحرام، وهذا التكرار للحج، وهذا العلم الغزير، وهذا التحديث الرائع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العبادة المتصلة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتها، وأن ييسر لنا الحج المتكرر والعمرة المتكررة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.